إذ قال يوسف لأبيه

قال إن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك نجزي المحسنين Thank you. Thank you.

You